السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد 90 يوما من بدء طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث عظام في أرض العزة في غزة، نقف هذه الوقفة أو هذه الدقائق حتى نستلهم تلك الدروس التي تعلمناها من هذه الأحداث. وأنا أعتقد أنه لا أحد غالبا حاله الآن كما كان قبل الأحداث. حتى الكفرة، حتى في هذا الكيان المجرم، حالهم اليوم ليس كحالهم قبل الأحداث، فقد تغيرت الأمور كثيرا. ولو جلسنا نتكلم عن يعني الدروس المستفادة باستقراء وتتبع مما جرى لطال بنا المقام جدا. لذلك أردنا أن نقتصر على أهم هذه الدروس، وهي ما تتعلق بقضية الدروس الإيمانية المستفادة من هذه الأحداث. لماذا نتكلم عن الدروس الإيمانية؟ لأن الإيمان هو الأصل المبارك والشجرة المثمرة والوقود الذي يحرك الأمة. لذلك جعله الله تبارك وتعالى مناط كل شيء وأصل كل شيء وأساسه. فلا يمكن أن ترى عملا صالحا ولا إنسانا صالحا ولا عالما صالحا ولا داعيا صالحا ولا مربيا صالحا ولا نصرا ولا عزا ولا تمكينا ولا أي خير إذا لم نجد الإيمان الصحيح. فهذا هو الأصل، الإيمان. وحقيقة الأحداث التي بدأت في 7 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك أبرزت وأظهرت كثيرا من الدروس الإيمانية التي يجب علينا أن نقف عندها وقفات. وأنا أتكلم معكم بمنتهى الأريحية، حيث أن هذا مجلس يعني ليس مجلس علم بالمعنى المشهور الأكاديمي، إنما يمكن أن نقول هيا بنا نؤمن ساعة، أتكلم لعله يذكر بعضنا بعضا، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أنا أسألكم سؤالا وأسأل نفسي هذا السؤال قبل أن أطرحه عليكم: ماذا لو كنت أنا أو أنت، عائلتي وعائلتك، أهلي وأهلك، أولادي وأولادك، هناك في هذه الأرض حيث هذه الأحداث التي جرت إلى اليوم، ماذا لو كنا هنالك وتعرضنا لهذا الامتحان العظيم والاختبار الكبير؟ ماذا كنا سنصنع إذا تعرض أحدنا لما تعرض له فلان وفلان وفلان؟ ما هي المعاني التي ستكون في القلب عندما نرى كل هذه الدماء وهذه الأشلاء وهذه البلاءات وهذه المحن؟ هل كنا سنثبت أم سنفر؟ هل كنا سنرضى أم سنسخط؟ هل كنا سنزداد يقينا أم يدب في قلوبنا الشك؟ هل كنا سنزداد قوة وثباتا وصمودا أم تصيبنا بهذه الأحداث الوهن والضعف والخور والاستكانة والعجز؟ حقيقة الذي سمعناه ورأيناه من أهلنا في غزة، أقول هذا في المجمل رأينا منهم عجبا. في كل مجتمع لا بد أن تجد فيهم هذا وذاك. حتى المجتمع النبوي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه المؤمنون الصادقون، ويصلي معه أيضا أهل النفاق والريبة، هذا أمر مفروغ منه، حديثنا لا يتنزل على شخص بعينه، فكل أحد الله حسيبه. لكن نتكلم عن الصورة العامة، وكما قلت هذه دروس الله تبارك وتعالى جعلها لنا عبرة، وطوبى لمن جعلت له العبرة ولم يجعل هو عبرة، لأنك لا تدري عن مشهد غيبك الله عنه ماذا كنت تصنع فيه لو كنت فيه. أنت لا تدري هذا المشهد الذي غيبك الله عنه ماذا كنت تصنع لو كنت فيه. لذلك الإنسان الواعي الكيس الذي يستلهم هذا الدرس وهذه العبرة وهذه العظة حتى إذا وقع في مثل ما وقع فيه أو أشد كان أثبت وأشجع إن شاء الله تبارك وتعالى. الدرس الأول الذي معنا في هذا الأمر ألا وهو أن الإيمان هو الذي يثمر بذل النفس والروح. الإنسان منا جبل على الشح وعلى الأثرة، وأعظم ما يشح به نفسه. أي إنسان منا بمنتهى الصراحة أغلى ما تملكه نفسك حياتك، يعني هذا الذي تملكه. لذلك تجد الإنسان يجبن يشح بنفسه. ما الذي يجعل الإنسان يبذل نفسه وقبله ومعه ماله؟ لا يمكن أن يفعل الإنسان ذلك إلا بمعاني ثبتت في القلب، وهو اليقين والإيمان والتصديق. الإيمان في أصله هو يقين وتصديق استقر في القلب عن معاني توقن بها. هذا الذي جعلك هون عليك أن تبذل روحك وقبل ذلك مالك ونفسك لله تبارك وتعالى. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تفعل هذا لأجله السر الأعظم في كل شيء. أنت لمن تحيا ولمن تموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإيمان يخلق فيك ذلك، يخلق فيك أن الله تبارك وتعالى لأجله تهون عليك الدنيا ويهون عليك أن تبذل نفسك. لذلك اسمه عندنا الجهاد في سبيل، في سبيل من؟ الله. الجهاد في سبيل الله. إذا عرفت الله تبارك وتعالى حق المعرفة فاستقر في قلبك هذا العلم فأثمر فيه الحب هان عليك البذل. اسمعوا هذا الحديث الجميل جدا جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 تأملوا الفضل، يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم ويستبشر بهم. رزق المحبة وضحك رب العالمين واستبشار رب العالمين. أول واحد فيهم قال الذي إذا انكشفت فئة، يعني هو يقاتل الآن في سبيل الله عز وجل، وانكشفت فئته تولى من تولى وأدبر من أدبر وفر من فر، ماذا يفعل؟ يقول قاتل وراءه بنفسه لله عز وجل. المحرك الذي جعله يثبت بل ويقدم كالليث أن ذلك لله سبحانه وتعالى. قاتل بنفسه، قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل. فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة، انظر إلى المباهاة والفضل، فيقول الله انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه، أو كيف صبر لي نفسه. السر في قوله لي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. في ذات الإله إذا أحببت رب العالمين سبحانه وتعالى هان عليك الخطب وهان عليك البذل. لذلك اللبنة الأولى التي يجب أن نبحث عنها كم قدر الله في قلبك، كم محبة الله عز وجل في قلبك. نحتاج مرة أخرى أن نتعرف على الله تبارك وتعالى بكماله وجماله وإكرامه عز وجل. الإيمان بأن الموت في سبيل الله تبارك وتعالى حياة. قلت لكم أن الإنسان يشح بنفسه، لكن إذا أيقن العبد أيقن يقينا أنه إن قتل صار حيا، أنه إن قتل صار حيا حياة حقيقية أنعم آلاف المرات من حياتنا نحن. هذا يقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وأي حياة أعظم أن يحيى العبد في جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام أرواح الشهداء بمجرد ما يموت الإنسان، لكن الشرط في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة ولا كذا ولا كذا. يقول أرواحهم، تأمل الفضل، في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. طب بالله عليكم، لو أردنا أن نقارن بين حياة أغنى إنسان على ظهر الدنيا، أنعم إنسان على ظهر الدنيا، وحياة هذا الذي استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الآن أصبحت روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث لا تعب ولا نصب ولا مشاكل ولا هموم ولا غموم ولا نصب ولا أذى ولا أي شيء. تسرح في الجنة تأكل وتشرب من ثمارها، ثم ماذا؟ ثم تأوي إلى قناديل مصابيح معلقة في عرش الرحمن. لذلك الوحيد من الذين يموتون من بني آدم يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل 10 مرات، الشهيد يتمنى أن يعود، مش مرة واحدة، يتمنى أن يعود فيقتل في سبيل الله ثم يعود فيقتل 10 مرات. لماذا؟ لما يرى من الكرامة والفضل والإحسان. يقينك بذلك، أنا أوقن بذلك، يقينك بذلك يهون عليك الأمر. الشيء الثالث، علمك أنك ستأوي إلى الجنة. كلمة الجنة هذه كانت عند الصحابة كلمة حاضرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لما تطالع القرآن، القرآن أكثر جدا الحديث عن الجنة، بل أكثر من التفاصيل عن الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان منا جبل، هو مفطور على حب النعيم. يعني أي إنسان تقول له إيه رأيك نعطيك قصر من كذا وكذا وفيه كذا وكذا والطعام والشراب والثياب والمتع، يلتذ. لذلك تكلمت آيات القرآن عن أسرة أهل الجنة، عن حلي أهل الجنة، عن شراب أهل الجنة، عن طعام أهل الجنة. الصحابة كانوا إذا سمعوا الجنة انتهت عندهم القضية. لذلك في غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى ماذا؟ لم يقل إلى الدنيا ولا إلى قصورها، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخن يا رسول الله، بخن يا رسول الله. ثم كان في يده تمرات ألقاها، قال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أهذا الذي يحول بيني وبين نعيم الجنة؟ هم أخذوا هذا الحديث. تخيل الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، سعد بن معاذ كان قد توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء له صلى الله عليه وسلم بقماش من حرير، حرير طبيعي. الصحابة فقراء مملقون يلبسون الثياب الخشنة، فرأوا الحرير الطبيعي ونعومته وجماله فجعلوا يتحسسونه، فرأى ذلك في أعينهم. قال أتعجبون من حسنه ولينه؟ قالوا نعم يا رسول الله، ما أجمله، ما أنعمه. قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وأطيب. فتأمل لما المقارنة تحدث أمامك ويستقر عندك أن كل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيسأله الله تبارك وتعالى هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما مر بي شقاء قط. رأينا البلاءات المتتالية على أهلنا في غزة، ومع ذلك تسمع بالتواتر الحمد، الثناء على الله، الرضا بقضاء الله عز وجل. أنا لم أرى على كثرة ما رأيت، لم أرى ساخطا شاكيا يتهم ربه بالظلم أو بالتخلي أبدا، صغيرهم وكبيرهم هكذا الذي رأيته. كما قلت هذا حكم ما رأيته، قد تجد بعض الناس ربما، لكن هذا أمر متكرر. ما الذي يهون على إنسان رأى بيته لا وجود له؟ قصف بيته، ماتت عائلته، ترى عائلات كاملة قتلت. إنسان بين غمضة عين وانتباهتها لم يعد له لا زوجة ولا أولاد ولا أب ولا أم ولا جار ولا أخ ولا صاحب، هو الذي بقي. هذا متكرر، فقد كل شيء، ماله وأولاده وربما بعض أطرافه. ما الذي يهون على الإنسان الفقد؟ في بلاءاتنا نحن كثير منا يبتلى بما لا يساوي ذرة من هذه البلاءات، ويحتاج إلى من يصبره، ويصب اكتئاب حاد مزمن. تقول له يا أخي تصبر، وتجده واجم حزين مفلس يائس محبط. سبحان الله، ما الذي يهون على الإنسان ذلك؟ إنه الإيمان. لذلك في الحديث أنه ما من عبد يقول هذا الذكر إلا والله تبارك وتعالى يبدله بعد الهم فرجا والحزن فرح. الأذكار إخواننا، الأذكار التي جاءت في السنة القصد الأصلي منها أن تعيش المعنى بقلبك وحياتك. يعني الذكر مش مجرد سحر أو هي توليفة علاجية هنحطها على الجرح يبرأ. إذا لم تعتقد ما تقوله، إذا لم تعتقد ما تقوله حقا وتقوله واقعا، لن يؤثر فيك الذكر. الحديث أول كلمة فيه إيه؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. نقطة. لما تستشعر أنك أنت وما تملك عبد لله. إن لله، إيه معنى إن لله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، أول فاصل. إن لله يعني إن ملك لله وحده. أنت صنعة الملك، أوجدك من العدم. من كم سنة مثلا أكبر واحد من الأعدين سنا عنده كم سنة؟ 60 سنة مثلا. من 60 سنة لم يكن أحد منا على هذه الأرض. شاء الله أن تكون أنت، أوجدك بفضله لا بفضلك، يطعمك ويسقيك ويرزقك ويعافيك ويدبر أمرك وهداك إلى الإسلام. كل ما أنت فيه محض فضله، فإذا أخذ منك شيئا فقل اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لم يظلمك، لم يظلمك رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم مما يهون عليك الأمر أن تفقد لله سبحانه وتعالى. كل الناس تفقد، كل الخلق يفقدون، حتى الكفرة يفقدون أنفس ويفقدون أموال ويفقدون دنيا، لكن إن كان الفقد لله فما أعظمه وما أطيبه من فقد. عندما تفقد لله سبحانه وتعالى، يعني أنت أصلا لما تستشعر هؤلاء لماذا يعادون، لماذا يقتلون، ولماذا يهجرون من بلادهم، قضية دينية بحتة لأجل الله سبحانه وتعالى، قضية خلصانة، هكذا المنطلق، يقاتلون لأجل عقيدة، لأجل دين. فعندما تفقد ذلك لله سبحانه وتعالى حينئذ يهون عليك الأمر. انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما فقد ذراعيه لله سبحانه وتعالى، حمل اللواء بيده فقطعت، ثم اليد الأخرى فقطعت، فماذا فعل؟ أبدله الله تبارك وتعالى بهما جناحين يطير بهما في الجنة. لماذا؟ لأنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، أو فقد ذلك لله عز وجل. العبد يصاب بالسكينة والطمأنينة عند وقوع البلاء بالله لا بغيره. قال تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذه السكينة التي تنزل على القلوب عند الفقد، عندما يرى جثة طفله متفحمة، يجمع والده في كيس، يبحث يجد الرأس هنا والرجل هنا، وتجد يجمعه ويحمله ويقول إن لله وإن إليه راجعون، ويمضي ليدفنه. هذا الثبات، هذه السكينة، هذه الطمأنينة كيف جاءت؟ أو لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، الثالثة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين، ما هو اليقين هنا؟ عندما توقن أن الموت ليس نهاية كل شيء، بل حتما هناك لقاء، حتما هناك لقاء. يعني الذي فقد حبيبه، والده، والدته، ابنه، بنته، زوجته، زوجها، أخوه، أي مكان المفقود، هو يوقن أن هناك لقاء آخر. حياتنا لا تنتهي بالموت، حياتنا لا تنتهي بالموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم كان يحبه متعلقا به، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال إن العين لا تدمع إلى آخر الحديث، قال لولا أنه وعد صادق وقول حق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا أشد من هذا. هذا هو اليقين، أن آخرنا سيلحق بأولنا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع أصحابه يأتيه رجل دائما معه طفل صبي صغير، وكان هذا الصبي متعلقا جدا بهذا الأب، يلعب حوله ويقفز عليه. فرأى صلى الله عليه وسلم هذا الارتباط بين الأب وهذا الطفل، فسأله يوما سؤالا، قال أتحبه؟ تحب ابنك يعني؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. تأمل الجواب، يقول له الله يحبك كما أحب هذا الولد. ده معنى أن الحب فين؟ في الذروة. أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. وسبحان الله، تمر الأيام القليلة وينقطع الرجل عن المجلس، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل كعادته. قالوا يا رسول الله فلان أتعرف ولده الذي كان معه؟ قال نعم. قال مات ولده، فقد ولده، ومذ مات وهو حزين في بيته، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم إلى بيته يعزيه. انظر إلى الإيمان ماذا يصنع. قال يا هذا أيسرك أن تمتع بولدك طول عمرك؟ يعني لو خيرناك اختيارين، اختار هذا ولا ذاك؟ أن تمتع بولدك طول عمرك، هتعيش 60-70-80 سنة ابنك معك يأكل ويشرب ويتمتع ويمرح معك، تستمتع به طيلة عمرك، أو بعدما مات بقى هذه الموتة، هذه الميتة هو صغير، إن يوم القيامة يفتح لك كل أبواب الجنة. قال بل هذه يا رسول الله. خلاص. فالصحابة قالوا أله خاصة؟ قال بل لكم عامة. فمن مات ولده وهو صغير، لا شك إن الفقد أو الفراق مؤلم، نعم تألم وبكى، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، لكن في النهاية ولا نقول إلا ما يرضي الرب، نسلم نرضى. هذا الرضا وهذه السكينة كيف تنزل؟ هذا الذي ينزلها يا أخوان، هذا الإيمان. الإيمان هو الذي يثمر الثبات والشجاعة والإقدام. كنت قديما عندما أقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يا جماعة، عليه الصلاة والسلام، كنت أتعجب من وصف الصحابة له. يعني إحنا دايما وإحنا صغار كان أهل الدعوة أو علماءنا وشيخنا يتكلمون عن شجاعة علي، إقدام حمزة، بسالة خالد، صحيح؟ أيهما أشجع أو أيهم أشجع، النبي صلى الله عليه وسلم أم علي وخالد وعمر وحمزة؟ من؟ قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الشجعان منهم. يعني إذا تكلمنا عن الشجاعة تكلمنا عن علي وعن حمزة وعن البراء وعن عمر، هم يصرحون يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول علي، أي يقول البراء، ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. هذا النص ذكرني بالمسافة صفر، ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان يختفي أو يختبئ خلف الخطوط أو يرجع وسط الصحابة أبدا، بل هو أول شخص يقبل. يعني يحكي أنس بن مالك أن في يوم أو في ليلة من الليالي، ليس في يوم، في ليلة من الليالي طبعا نتكلم عن ليالي لا كهرباء ولا أي شيء، والصحابة في المدينة يتربص بهم العدو من كل جانب. وتخيل في ليلة من الليالي سمع الصحابة صوتا مفزعا، الله أعلم إيه الصوت، كان شكله إيه، لكن صوت مفزع. فخرج الصحابة كلهم يعني ينظرون إيه الصوت ده، ما هذا الصوت الذي أفزعهم في بيوتهم. قال: فتلقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقنا إلى الصوت وعاد على فرس عري لأبي طلحة، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. أول واحد خرج من البيت، أول واحد ركب الفرس ومن غير سرج وانطلق ناحية الصوت، كم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب وعاد وهم لا يزالون يخرجون. هذه الشجاعة، لما تجد شاب مثلي عفوا مش مثلي ولا مثلك، رجل آخر لا يحمل من أدوات التجهيزات شيء أصلا. تخيل شاب معي في غزة، هو يعلم أن سماء غزة ملغم بالمسيرات البريطانية التي تصور الكائنات الحية تصوير ثلاثي، ينقلون كل تحرك أي زاحف، والذين يعملون على الأرض مش إسرائيل بس، كيانات كاملة تعرفون طبعا. أمامهم دبابة مركافة من أخطر الدبابات على ظهر الأرض. أنت راكب عربية متسوبيشي لانسر فيها سنسور بيضرب بسبعة متر، خد بالك، دي واحدة يعني من أخطر الدبابات على مستوى العالم، يعني مجهزة بكل وسائل التقنية. يخرج يحمل عبوت الشواظ هذه كم كيلو ويجري، لا يلبس حتى إلا أعزكم الله نعل متهالك، ويذهب تحت الدبابة ويضعها ثم ينطلق. القلب، الإنسان يقاتل بقلبه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب له كلمة جميلة جدا، يقول: الجبان يفر عن أمه وأبيه، والشجاع لا يفر عمن لا يؤوب به إلى رحله. الشجاعة والإقدام دي، يعني سبحان الله استحضرت ما حدث للصحابة في غزوة مؤتة. أنا عم أتخيل إحنا كده، تخيلوا إحنا جميعا كده في جيش مؤتة، الصحابة راحوا مؤتة عشان يقاتلوا الروم. الروم ساعتها أقوى قوة عسكرية مع الفرس على مستوى العالم، مدججون بالأسلحة والدروع والرماح وعد، ومعهم الخيل، وهؤلاء صحابة ليس لهم يعني هذه الخبرة ولا معهم هذه التجهيزات ولا هذه العدة. وفجأة يجدوا جيش الروم مكون من 200,000، 100,000 رومي و 100,000 من متنصرة العرب، والجيش المسلم كم؟ 3,000 قدام 200,000، يعني كده الواحد قدامه كم واحد؟ 60 أو حاجة و60 تقريبا. تخيل أنت قدامك 60 مجرم وأنت لوحدك. أصلا عندنا في الشرع كان في أول الإسلام آخرك كام؟ 10، صح؟ فوق 10 لا خلاص، أنت لو رجعت ما عليكش مشكلة. الصحابة لما اجتمعوا تشاوروا ماذا نفعل، وقف بينهم عبد الله بن رواحة. تأملوا أخوانا السر، هو ده الإيمان اللي بيخلي الإنسان يصنع الأعاجيب. ابن رواحة قال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. أنتم تكرهوا إيه؟ خايفين من إيه؟ هنرجع؟ بعضهم كان بيفكر يعني 3,000 قدام 200,000، طب يلا أنا بقترح اقتراح، ما نرجع. التاني قال: لا لا لا، ننتظر حتى نرسل إلى المدينة فلعلهم يأتون إلينا بمدد، هنقاتل 200,000. فقال ابن رواحة يقول لهم الكلمتين دول، ماذا قال؟ قال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. اسمع: وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. احنا عندنا يقين، حديث احفظه عندك، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا. قتال، نبي الملحمة. فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. ماذا قال الله له؟ قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق سننفق عليك. الأخيرة بقى مهمة جدا، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يقول ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، اليقين. أنت إذا أيقنت أنك على قضية حق مش باطل تموت لأجلها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فلما قال هذا الكلام تشجعوا وبدأوا يقاتلوا، 3000 في مقابل 200,000. طبعا معركة طويلة جدا. بعد ما انتهت المعركة، بعد قتال عظيم جدا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نهاية المعركة فتحا. تخيل كم من الشهداء ارتقى من المسلمين، حد يعرف؟ 13 واحد، 13 نفس فقط ارتقوا شهداء. خالد بيقول أنا في اليوم ده تكسر معي 9 أسياف. تخيل عدد الروم اللي قتلوا قد إيه لما فروا من دول المسلمين، ولم يسقط من المسلمين، عفوا، ولم يرتقي من المسلمين إلا 13 فرد فقط. كيف ثبتوا أمام جحافل الروم؟ لما توقن أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عمر ما كان الجبن والفرار يحفظ لك عمرك. سيدنا خالد مات على فراشه، قال والله ما في جسدي موضع أصبع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نمت عين الجبناء. جعفر بن أبي طالب في هذه المعركة ضرب أكثر من 91 ضربة كلها في الجزء الأمامي. لك أن تتخيل واحد يقاتل حتى يضرب 91 ضربة في المنطقة الأمامية ليس فيها ضربة في ظهره، يعني ما تولى مقبل غير مدبر. كيف كان يفعل؟ ما الذي صنعه في الأعداء جعفر بن أبي طالب؟ وأتفكر أن سيدنا جعفر أو عبد الله بن رواحة أو زيد بن حارثة أو هؤلاء الأبطال كانوا مجانس وما شاء الله طلعين من الجيم وبيعملوا، لا لا لا، يقاتلون بقلوبهم. الروم كانوا معروفين زي البغال كده، لكن يلبسون الحفاضات زي بتوع إسرائيل، يبولون على أنفسهم، إنما هو يقاتل بإيه؟ بقلبه. لذلك نعصم كان حريص أنه يعلم الصحابة منذ الصغر، يقول له يا غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا بأمر الله تبارك وتعالى. الإيمان الذي يثمر التضرع والاستغاثة والاستعانة والتوكل على الله عز وجل. أحيانا نعم طعم الخذلان مر، طعم الخذلان، الخذلان سواء كان عن عجز ولا كان عن خيانة مر، لكن سبحان الله درس ده من أهم الدروس، إنك لما تخزل ولا تجد لك من أهل الأرض نصيرا هذا يجعلك تنفذ الأسباب، تتبرأ إلى الله عز وجل من حولك وقوتك والأسباب المادية ومن يعاونونك، وتعتمد وتتكل فقط على رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل يقول إيه سورة الأنفال، تأملوا هذه الآية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ها؟ حد يكمل؟ غر هؤلاء دينهم. ماذا قال الله بعدها؟ قال سبحانه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المؤمن لثقته بالله تبارك وتعالى وتوكله على الله واستغاثته برب العالمين وتعلقه به سبحانه وتعالى يراه من حوله أنه مغرور. أكنك أنت ستغلب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإسرائيل، صدي في الآخر خالص كل دول تغلبهم، ده جسر جوي ممدود 24 ساعة، ده السلاح لا ينقطع، ده المعلومات مش عارف اللوجستية والمخابرات مش عارف اللي عاملة إزاي، أنت ماذا ستصنع؟ إيه عرف قوتك؟ لا، عبد الموقن تربى على قول سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت. سؤال، أنت رميت ولا ما رميت؟ رميت ولا ما رميت؟ رميت، لكن ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي، لكن في الحقيقة من الذي سيرمي عنك؟ الله تبارك وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ومصرت بالرعب مسيرة شهر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هناك لله جنود لا يعلمها إلا هو. قرأت خبر من ضمن الأخبار اللي كانت موجودة إن مجموعة من الجنود الإسرائيليين أصيبوا بفطريات من تراب غزة، راحوا لأجلها المستشفى، حتى الأرض تقاتل، أنت ما عليك إلا أن تبذل السبب. لذلك العبد يوقن ويثق ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهزم الأحزاب وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من أعظم الدروس، عندما ترى هذا الظلم تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة يوم القيامة. أنا والله مش قادر أتخيل إنسان يعيش وهو غير موقن إن في بعث أو في جزاء. أنا عم أتخيل كده إنسان في لحظة واحدة وجد زوجته وعياله ووالده ووالدته قتلوا، يجمعهم في أشلاء ثم هو يموت بعدهم. سؤال، هذا المظلوم هل رأى انتقام الله له في الدنيا؟ يعني وارد جدا جدا جدا جدا نتنياهو المجرم ده، النتن ده، ها، يعيش ويكمل حياته ويموت موتة طبيعية، لا بسرطان ولا بموت ولا أي حاجة جدا. وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. لكن ده، ما هو العبد المؤمن يوقن ان الدنيا دي مرحلة تافهة جدا جدا من الحياة. الله تعالى في سورة إبراهيم عندما تكلم عن مجازاة الظالمين ماذا قال؟ قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الدنيا ولا شيء، يعني يوم القيامة، يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة المطففين، يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. في آخر السورة قال إيه؟ قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه؟ يرون بأعينهم عذاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين. أنت لا يمكن أن تتخيل لا نعيم الجنة ولا عذاب النار، لا يمكن أن تتخيل الجحيم الذي أعده الله لأولئك، مهما كان البلاء والعذاب والنكال الذي يصاب به في الدنيا لا يساوي ذرة، لا يساوي مثقال عشر مثقال ذرة من عذاب الله يوم القيامة. وسترى بعينك ذلك حتى يشفي الله تبارك وتعالى صدور قوم المؤمنين. هذا أمر مفروغ منه، هذا يجعلك تصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي عادوا من الحبشة، قال حدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقال يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت امرأة عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل قربة ماء، فقام فتى إليها من علية القوم يعني، فوضع قدمه أمامها ودفعها من خلفها فوقعت على الأرض وانكسرت جرتها، شاب أرعن. فقامت المرأة إليه، هذه ليس لها نصير في الدنيا، قالت أي غدر، يعني يا غادر، ستعلم غدا، غدا هو إمتى؟ مش في الدنيا، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين أين موقفي وموقفك بين يديه غدا. خلاص أنا بصبر. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. لما سيدنا عصام قعد مع أبو ذر ورأى شاتين بيتخانقوا، شاتين ينتطحان، قال أتعلم فيما ينتطحان؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فإذا كانت الدواب ستأخذ حقها، أنت لن تأخذ حقك. الأمر حتى يعني قبل أن أقوم، قضية الإعداد، الدرس الذي لا يمكن أن نتجاوزه أبدا. أنا عندما رأيت أنفاق غزة تخيلت أنا وأنت لو أننا مع هؤلاء القوم نحفر هذه الأنفاق مئات الكيلومترات تحت الأرض في الظلام الحالك، ولا شك أن كان في يرتقي كثير من الناس شهداء لأجل ذلك، اللي بتهدل عليه ولا يرى أهله، ظروف صعبة جدا قاسية. هذا ما نسميه العمل. ربنا عز وجل قال وصف عباده المتقين قال أولي الأيدي والأبصار. لحد إمتى نوهم أنفسنا بالعجز؟ تعال كلف أي حد من النهاردة بعمل، قل له محتاجينك تعمل كذا، يتعلل بإيه؟ يتعلل بأشياء لا حقيقة لها. قارن نفسك يا أخي، إحنا كلنا في نفس المركب، مركب الدين، كل واحد له دور، كل واحد له ثغر. لما تبقى بتعتذر عن خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى والعمل دين الله عز وجل بأشياء تافهة لا حقيقة لها أصلا، غير مش أعذار أصلا، ألا ترى هؤلاء ماذا بذلوا وماذا فعلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بقدوم الأحزاب ماذا فعل؟ قال الصحابة يلا جمعوا في المسجد النبوي، يلا هنقف نصلي، اللهم عليك بالأحزاب، اللهم يا رب انتقم منهم شر انتقام، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، قولوا آمين. عمل كده؟ عمل كده يا جماعة؟ ما فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحاكم إليه رجلان من الصحابة بينهم خصومة يعني، فقضى لأحدهما على الآخر، حكم بينهم فقضى لأحدهما على الآخر، فلما انتهت القضية ولى الرجل المحكوم عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل. مش بيحسب في النبي طبعا، لكن هو شعر ان هو ما اخذ حقه. القاضي يحكم بالايه؟ بالبينات، صح؟ انا جالي اثنين، واحد استلف من واحد فلوس، قال له يا شيخ عايز 1000 دينار سلف. الشيخ صاحبنا ده قال له اتفضل عيني، لا كتب ورقة، لا كتب ورقة ولا اشهد على هذا الامر اي حد، واداله ثقة فيه فضل 1000 دينار. امتى جيب الفلوس؟ قال له بعد شهر، بعد سنة، بعد اقل، ايا كان. جاء موعد السداد قال له فلان عاوز مالي، قال له اي مال؟ قال له 1000 دينار. قال له ما اخذت منك شيئا. قال له تعالى نحتكم لمين؟ للقاضي. القاضي هيجيبهم الاثنين، يقول له ها ما مشكلتك؟ هذا الرجل اخذ مني 1000 دينار ولم يرده الي. يقول له البينة على من ادعى واليمين على من انكر. معك بينة؟ لا مش معايا بينة. يا فلان تحلف والله العظيم ما خدت منه حاجة. ما عندوش دين. الآن القاضي سيحكم بيه، خلاص مع السلامة ليس لك شيء. فكأن مثل هذا الأمر حدث، الرجل حكم عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فعصم قال ردوه، تعال هذا هو الدرس. قال ردوه، ماذا قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال يا هذا عليك بالكيس، فإن الله يلوم على العجز، فإن غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. خذ هذا الحديث قاعدة في حياتك، اتعلمه من درس غزة. قال له إيه؟ عليك بالكيس، يعني افعل ما في وسعك. الله تعالى سورة الأنفال ماذا قال؟ آيتين وراء بعض، أحيانا بنقرأ الأولى ونسيب الثانية. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الحمد لله لا يعجز الله عز وجل، يا رب خذهم. مش هيحصل، مش هيحصل وانت قاعد. بعدها ماذا قال الله في الآية التي بعدها؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى كل الجهود هتكدس وهدفها أن نفعل ما في وسعنا كل ما نستطيعه، ثم بعد ذلك وأثناء ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك اللهم انصرنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كانت فين الاستغاثة؟ كانت الاستغاثة في ساحة الوغى. لما جاء الأحزاب جمع الصحابة ماذا نفعل؟ فكان الرأي حفر الخندق، وقف بنفسه يحمل معهم التراب صلى الله عليه وسلم ويحفر معهم بالمعول ويحمل التراب على ظهره صلى الله عليه وسلم ويرتجز مع الصحابة يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. درس الثالث الأم وصناعة الأجيال. أنا صراحة ما وجدت مثل الأم الغزاوية في مثل هذه الأزمة، يعني امرأة في مثل هذه الظروف يأتيها نبأ استشهاد ابنها، لا تصرخ، لا تبكي، لا تحزن، لا تجزع، ثابتة صامدة كأرجل الرجال عندنا. أنا أيقنت أن هذه المدرسة التي خرجت هؤلاء الأبطال. الأم اليوم النسوية تغط حتى في وسط الأخوات الملتزمات، تقول لك أنا عايزة أثبت كياني، انا دني طول عمره في البيت كده زي الكنبه. كان ايه كنبه دي اصلا؟ اقنعوا المراه الملتزمه النهارده ان هي لما بتربي الجيل وتبذل حياتها في تربيه هذه الجيل هذا الجيل على هذه المعاني ان هي كده ملهاش هدف ولا لها دور ومش ناجحه في حياتها. انظروا ماذا فعل النسوه. لذلك هذا درس مهم جدا لاخواتنا، لا تسمعنا لهؤلاء المخربات وهؤلاء المخربين. ثم يا اخي الكريم حدثني عن بلائك. يعني انا بتعجب والله لما تجد انسان بعد اللي شافه ده كله قاعد ومهموم وحزين وحياتي بائسه. ايه بلائك؟ في مشكلتك؟ ما هي مشكلتك اصلا؟ حدثني عن مشاكلك، عن بلاءاتك. ايه متاخر عليك الايجار؟ مش عارف تجيب طعام؟ مش التيشيرت بتاعك، التليفون مش عارف تجدده؟ بلاءات مين؟ حدثني عن بلائك وسط هذه البلاءات. ما هو اذا لم تحدث هذه الاحداث فينا هزه ارتجاجيه حتى نستفيق من هذا الواقع لن نتغير. اياكم تتخيلوا ان احنا الان على اعتاب الاقصى، هذه مرحله الله تعالى يقيم بها الحج على عباده، وكل سياتيه الدور. لكن ربنا عز وجل لطيف، ان ربي لطيف لما يشاء، من لطف الله تبارك وتعالى الذي يجري، وكل سيدفع الثمن. والقضية أنت لما يأتي اختبارك ودورك هتنجح ولا لن تنجح؟ صلى الله عليه وسلم أن يثبتنا وإياكم. الأمر الأخير وبه أختم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رغم هذه المحن وهذه البلايا وهذا الدمار وهؤلاء الذين نحسبهم الله شهداء قتلوا، رغم كل هذا أنا موقن أن هذا خير والله، لأن ربي هو العليم الحكيم، بيده الخير، خير كله بيديه والشر ليس إليه. ولو جلست أعد حسنات هذا القضاء الذي تم والله لطال بنا المقام. يكفي أن أقول لك إن سقوط الأقنعة عن الغرب الكافر وما يقدموه لأبنائنا وبناتنا في الجامعات والمدارس، أكلمكم عن كسب، لا تتخيلوا حجم التعرية التي حدثت للغرب. يعني دايما أسمع من المثقفين في أجيالنا وأكبر منا وأصغر منا، لا يا عم احنا بلادنا دي هناك الإسلام، إسلام بلا مسلمين، هؤلاء أصحاب القيم، أصحاب مش عارف، الآن يلعنهم لعنا يملأ السماء والأرض. لا لو أكلمك عن العرب فقط، بل حتى عن العجم الذين هم من أبناء جلدتهم، عرفوا أن شعارات حقوق الإنسان والمساواة وحق الطفل وحق المرأة كلها أكاذيب، وأن هؤلاء مجرمون كلهم بلا استثناء. إسرائيل هي أمريكا، أمريكا هي إسرائيل، الغرب هو إسرائيل، إسرائيل هو الغرب. الإنسان في تعريف هؤلاء هو الشخص الأبيض الذي يتبعهم في الدين كمان والمذهب، غير كده مش إنسان. كلمة حيوانات دي هذا أمر مضطرد على فكرة. حضارة أمريكا قامت على إيه؟ 200 مليون بني آدم قتلوا في أمريكا، أمة كاملة راحت. أستراليا نفس الكلام، شعوب كاملة أبيدت. عشان كده هو بيقول لهم يعني تنياهو بيقول لهم ما تعايروناش احنا زيكم. هتقول لي ده جاي تعلمني الأخلاق، أخلاق قيم إيه؟ ما أنت سابقني. هم يقولون ذلك، تعرية المنافقين. الله العظيم لو جلسنا حتى نعري المنافقين في هذه الأمة ما استطعنا أن نفعل ما فعلته هذه الأحداث. كثير جدا خلعوا كشفت سوءتهم. ربنا عز وجل في أول سورة الأنفال ماذا قال؟ تأمل هذا السياق العجيب الجميل، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. باختصار شديد، وعد ربنا يا العير يا النفير. ربنا وعدهم إما القافلة هتغنموها أو هتقاتلوا. الإنسان بطبيعته كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أنا أتمنى إيه؟ مش عايز حرب، أنا خلص. لا لا لا. طب ربنا عز وجل ماذا قال؟ ماذا اختار الله تبارك وتعالى؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، ماذا أراد الله؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. في حق، في حق، في حاجة اسمها إحقاق الحق. يعني الحق بيقول إن في مؤمنين وفي منافقين، صح؟ إيه معنى إحقاق الحق؟ إظهاره، كله يظهر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الأمر الأخير إفشال قضية التطبيع عند كثير من أبناء هذا الجيل. يعني سبحان الله قبل الأحداث دي كان أصبح مفهوم أن إسرائيل دولة معانا ودولة مسالمة، وإيه المانع يبقى في بيننا تجارات وعلاقات وعاد يا جماعة حل الدولتين ومفيش مشكلة. هذا كلام كان يدرس ويمنع على أولادنا في مناهج التعليم في كثير من بلاد المسلمين، الآن كل هذا ذهب. الديانة الإبراهيمية اللي كان يراد كل هذا ذهب. أشياء كثيرة جدا من فضل الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. الدروس كثيرة والأحداث كثيرة، لكن أطلت عليكم وأنا أعتذر. نكتفي بهذا القدر. صلى الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يمدهم بمدد من عنده وجند من جنده، وأن ينزل رحماته على أهلنا في غزة، وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويحفظهم بحفظه ويكنفهم بكنفه. اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.